إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رابطة الإسلام أقوى الروابط، أخوة الإيمان أعظم أخوة، تجاوزت أخوة النسب وأخوة القرابة وأخوة الصداقة العامة، بل هي الأخوة الضارب جذورها في قلب المؤمن. تلك الأخوة التي لا تصدع لبنائها ولا انفصام لعراها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها المسلم، في الصحيح عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطش ورد السلام ونصرة المظلوم وإبرار المقسم وإجابة الدعوة. هذه أوامر هي فروض كفاية في الجملة، وهي سنة في حق كل فرد أن يؤدي من هذه الحقوق ما يستطيع أداءه تقربا إلى الله. هذه الأوامر هي سبب لالتحام الأمة وارتباط بعضها ببعض، وسبب لثبات هذه الأخوة الصادقة، أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فمتى أدى المسلمون هذه الحقوق وأدى كل ما يقدر على أدائه صار المجتمع في ترابط وأخوة ومحبة. ومتى عطل الناس هذه الواجبات أو قصروا فيها فإنه يحصل لهم من النقص على قدر تقصيرهم في أداء هذه الواجبات. فاسمع نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يصدر هذه الأوامر بقول الصحابي: أمرنا رسول الله بعيادة المريض. أمرنا بعيادة المريض أي أمرنا أن نعود من مرض منا، ومن فقدناه في مسجدنا، ومن فقدناه في مجتمعنا، ومن علمنا أن المرض أقعده وحبسه عن واجباته وأصبح حبيس البيت، أمرنا أن نعود ذلك المريض. لماذا نعود المريض؟ لأن في عيادتنا لذلك المريض منافع دينية ودنيوية، مصالح دنيوية وأخروية، ثواب من الله، ثواب من الله وأجر على تلك الزيارة التي يحقق بها المسلم لأخيه المسلم الخير في الدنيا والآخرة. تعود ذلك المريض وفي عيادتك له أمور، فأولا أن تذكره بأن هذا المرض سبب لتكفير الذنوب والخطايا، ولا يزال البلاء بالمسلم حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يجد في هذه الزيارة تسلية له وشعورا بأن إخوانه المسلمين يشاطرونه همومه وأحزانه، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن للمؤمن كقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ذلك المريض في زيارتك له تحقيق لمصالحه، فربما يكون ذا حاجة له حاجات يريد قضاءها، صغر الأولاد وعدم قدرتهم على القيام بالواجب، فتقضي لأخيك حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي عيادتك لذلك المريض تذكره بالتوبة إلى الله، تذكره بالتوبة إلى الله والندم على ما مضى، وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن الله يقبل توبة العبد ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وفي عيادتك له أيضا تذكره إن علمت أنه ذا مظالم للعباد في أموالهم، فيخلص حسب تدعوه وترغبه في أن يخلص ذمته ويبرئها من تبعات العباد ويرد المظالم لأهلها قبل أن يلقى الله فيمكن الغرماء من حسناته. وفي عيادتك له تذكره ضعف ابن آدم وعجزه، وأنه مهما بلغ من القوة وقوة القوة والشدة فإذا جاء أمر الله ذهبت تلك القوى وخارت تلك القوى، وصدق الله وخلق الإنسان ضعيفا. قد يكون هذا المريض بينه وبين الآخرين مشاكل فتسعى بحلها وإنهائها، قد يكون بينه وبين بعض ورثته شيء من الاختلاف تخشى أن يجور في وصيته أو يسيء التصرف في وصيته، فتدعوه إلى العدل والإنصاف والبعد عن المظالم، وتذكر قول الله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيها المسلم، ففي العيادة للمريض منافع عظيمة ومصالح كثيرة يسعى لها ذوي المروعات والأخلاق العالية الكريمة. ثم في هذه الزيادة أيضا إن أراد كتابة وصية أعنته على كتابتها وأبعدته عن كل مظاهر الظلم. وقد يتعلل بأن بعض الورثة الصغار وبعضهم كذا فتذكره بالاتكال على الله والثقة بالله وأن يكل أمر ولده إلى الله والله يتولى شأن العباد، فلا يجوز الجور والتعدي في الوصايا بل يجب العدل والإنصاف. وأمرنا ثانيا باتباع الجنازة، باتباع الجنازة والسعي مع أهل الجنازة وتشجيع ميتهم مواساة لهم في مصيبتهم وإشعارا لهم بما بين الجميع من المحبة والمودة. فإن اتباع الجنازة إذا كان مقصود المتبع وجه الله والدار الآخرة فذاك من الإيمان والعمل الصالح. ففي تشييع الجنازة مواساة لأهل الميت ومشاطرة لهم همومهم وأحزانهم وتسلية لهم في مصائبهم، ثم في مشاركتك في دفن الميت والوقوف على قبره تذكيرا لك بأن هذا مقر كل أحد، وكل فرد سينال هذا الأمر، وكأس سيكسبه كل أحد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذا أمرنا بزيارة القبور، وقال لنا نبينا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ تذكر الآخرة. ففي وقوفك على قبر الميت ومشاهدتك ذلك الإنسان الذي كان قويا شديد المأس يدرج فيه ويوضع في لحده ويسد عليه باللبن ويهال عليه التراب ويتولى ذلك أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، تعلم حقارة الدنيا مهما عظمت فإن مآلها إلى الإضمحلال والزوال. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نرد السلام على من سلم علينا، أن نرد السلام على من سلم علينا، وهذا أمر واجب. يقول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. نعم نرد السلام على من يسلم علينا، ففي ردنا السلام عليه إذهابا للكبر من نفوسنا والإعجاب بأنفسنا، نرد السلام على من سلم علينا، نؤنسه برد السلام ونزيل الوحشة ونظهر المحبة والمودة. وفي عدم رد السلام يستوحش منك أخوك ويسيء الظن بك ويقول إن هذا متكبر، هذا معجب بنفسه، هذا يحتقر الآخرين، هذا لا يرى الناس شيئا. وكل هذه الأمور جاء الإسلام بإبعاد المسلم عنها. فنرد السلام على من سلم علينا صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، لا نحابي بالسلام فنجعل رده لمن نعظمه، ولا نرد على من دوننا مالا أو جاه، فهذا أمر لا يتفق مع تعاليم الإسلام الذي تجعل المسلمين إخوة في العقيدة والفضائل. فرد السلام مطلوب منا. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ننصر أخانا المظلوم، أن ننصر المظلوم وفي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصحه مظلوما، ننصحه ظالما، ننصره. قالوا يا رسول الله ننصره ظالما فكيف فقالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فأمرنا أن ننصر المظلوم، ونصرتنا للمظلوم أن نقف معه ونعينه على استرجاع مظلمته، ونوجهه للطرق السليمة التي يسلكها في طبيب مطالبته بمظلمته. لا نحمله على العدوان، ولا نحمله على العدوان والجهل والجفاء، وإنما نرشده إلى الطرق السليمة التي يتحقق بها مطلوبه دون أن يعود عليه بالضرر. نقف معه، فإن كان لا يحسن التعبير والإخبار عن نفسه عبرنا عن مراده، وإن كان لا يصل إلى من يحقق المطلوب وقفنا معه حتى نوصله إلى الحقيقة. وإن كان الأمور أمرا مما يرغب في العفو عنه من بقية الأقوال التي لا داعي لها، فنرشده إلى الصبر ونذكره بقول الله ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فلا نمكن هذا المظلوم من العدوان والظلم، وإنما نرسم له طريق العدل ونوضح له السبيل حتى يسير في مهمته على أمر واضح، فمقصودنا تحقيق رد مظلمته لا أن نغريه بالعدوان والظلم أو نتعصب معه تعصبا جاهليا، لا، ولكن نسعى في رد المظلمة بالطرق والأصول الشرعية والنظام الأنظمة المعتبرة. فهذا هو المطلوب، لا ندع هذا المظلوم يطيش غربا، ولا ندعه يتعدى الحدود ولا يتصرف التصرفات الخاطئة التي قد تعود عليه بالضرر، وإنما نعينه بالطرق الشرعية والأنظمة المعتبرة وصولا إلى الحقيقة لا غير. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أن نمر قسم من أقسم علينا، فلا نكون سببا في ذهاب يمينه. فمن أقسم علينا لا نكون سببا في الإخلال باليمين، فإن يمين المسلم إذا أقسم عليك في أمر أنت مستطيع القيام به فنفذ قسم أخيك المسلم ولا تحمله على الحنث في يمينه. لكن ما ينبغي للمسلم أن يقسم على أمر يعلم أن ذلك فيه مضرة على أخيه ولا إيذاء لأخيه، لكن إذا أقسم في أمر من الأمور وليس عليك في تنفيذ هذا القسم ضرر في الدين ولا في الدنيا، فالمطلوب أن تمر قسمه تسلية له وتطهيبا لنفسه حتى لا يقع في نفسه حرج فيظن عدم إلفاء بيمينه احتقارا له وعدم الاهتمام والعناية به. واعلم أخي المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالقسم على الآخرين ينبغي النظر فيه باعتدال، فبعض الناس يرتكب الحموقة فيقسم على هذا أن يأكل معه أو يقبل ضيافته، وقد يكون هذا الإنسان عليه حرج في هذا الأمر فلا يجوز لك أن تؤذيه، وإنما لا ينبغي لك أن تؤذيه ولا أن تلحق الضرر به، كما ينبغي له أن يضر بيمينك إن لم يكن فيه ضرر في أمر دينه ودنياه. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أن نجيب دعوة من دعانا، أمرنا أن نجيب دعوة من دعانا إذا كانت تلك الدعوة لا يترتب عليها مخالفة للشرع فإن إجابة الدعوة مطلوبة. وفي الحديث ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة لما في الإجابة من إكرام أخيك المسلم، لما في الإجابة من إكرام أخيك المسلم وتسليته والعناية به مهما كانت منزلته. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة من دعاه، وكان يجيب الدعوة، وفي إجابته للدعوات مصالح عظيمة. فهو القائل لو دعيت إلى كراع أو رراع لأجبت، وهو الذي دعاه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة أي ذات ريح منتنة من طول عهدها، فأجابه صلى الله عليه وسلم. ففي إجابة الدعوة مصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة ذلك اليهودي لأجل ماذا؟ لأجل نشرة الدين، لأجل الدعوة إلى الحق وتبيين فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وما في هذا الدين من الخير والمصلحة العامة. فإجابة دعوة غير المسلمين كان النبي يهدف منها الخير للإسلام وأهله. عاد يهوديا مريضا كان يخدمه، فلما دخل عليه وقد نزل به الموت قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالتفت إلى أبويه فقال له: أجب أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال لأصحابه: قوموا لأخيكم فجهزوه، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هكذا سماحة الإسلام وهكذا أخلاق الإسلام إذا طبقها المسلمون وعملوا بها وقاموا بها خير قيام، فهي الدليل الواضح على كمال هذه الشريعة وحسنها وسمو أخلاقها. وإنما أصيب المسلمين من تقصيرهم في عرض فضائل دينهم ومحاسنه وأخلاقه العالية. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشمت العاطس إذا عطس، وقال: الحمد لله، أن ندعو له بنا أن نقول يرحمك، إذا عطش فحمد الله، أن نقول له يرحمك الله، أن نقول له يرحمك الله، وأن يكون هذا العطاس خيرا وصحة للبدن واستخراجا للأدواء. أيها المسلم، هذه الأوامر العظيمة التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها تحقق السعادة للمسلمين في دينهم ودنياهم، وكلها تقوي الروابط بينهم، وكلها تجعل المسلمين في تواد وتراحم وتعاطف وتناصر. كل ذلك نتيجة لتطبيق هذه الأوامر العظيمة، الأوامر الجليلة العظيمة التي أثرها في المجتمع أثر حسن إذا صدق المسلمون وطبقوا أوامر نبيهم وقبلوا ذلك، فإن ذلك خير لهم في حاضرهم ومستقبلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دينكم دين الإسلام، الدين الحق، الدين المشتمل على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، الدين الذي يكفل لأصحاب أتباعه العزة والكرامة والرفعة في الدنيا والآخرة. فاقبلوا تعاليم دينكم واعرضوها عرضا صحيحا، طبقوها على أنفسكم وعاملوا غيركم بما بتعاليم الإسلام العادلة لكي يقبلوا هذا الدين. إذا رأوا من المسلمين تمسكا به وعملا به واستقامة عليه. لكن المصيبة إذا نظر أعداء الإسلام إلى بعض أبناء المسلمين وقد شطوا عن هذا الدين وابتعدوا عن أخلاق الإسلام ونأوا عن تعاليم الإسلام، فأصبح بعض المسلمين شماتة بالإسلام وأهله. إن أخلاق الإسلام هي الأخلاق العالية، وهي التي تجمع القلوب وتوحد الصف وتلم الشعب وتجعل الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهل عدنا المرضى كمرضى المسلمين أم عيادتنا لمن نعرف ونخص بذلك؟ وهل اتبعنا الجنازة اتباعا للسنة أو لأجل أن يعرفنا من يعرفنا من أقاربهم؟ وهل أفشينا السلام على من علمنا ومن عرفنا ومن لم نعرف، أم خصصنا سلامنا بمن نعرف؟ وهل أجبنا الدعوة لكل من دعانا لأجل التآلف، أم خصصنا الإجابة بمن لمنا به معرفة وقوة صلة والباقي نعرض وما كأن شيء؟ وهل أبررنا قسم من أقسم علينا؟ وهل أفشينا السلام؟ وهل وقفنا مع المظلوم وقفة العدل والإنصاف للتعصب والجهل، ولكن لإيصال الحق واستخلاء واسترجاع المظالم؟ هكذا ديننا، فلنقبل أوامر نبينا ولننفذ منها ما نستطيع، راجين من الله أن يحقق لنا المثوبة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا